الحمد لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمده سبحانه من إله أعز من أطاعه واتقاه وأذل أهل الفسق والفجور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله حكيم حذر من الفواحش والزور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي جاء بالحق الواضح في كل الأمور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وسلم تسليما. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وانتهوا عما نهاكم الله عنه، حيث يقول جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، لقد انتشرت بين المسلمين في هذا العصر امراض اجتماعيه خطيره. من هذه الامراض فاحشه الزنا واللواط اللتان فشكا بين كثير من العامه والخاصه، مما يدل على ضعف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المسلمين. بل لقد ضعف رادع الدين عند كثير ممن ينتسب الى العلم فضلا عن غيرهم، فاتبعوا الشهوات واستمتعوا بالمآكل والمشارب والمراكب، وسكتوا عن الانكار خوفا من الملامه وللملامه الدنيا الدنيه. هذا من جهه، ومن جهه اخرى وقف المنافقون من المسؤولين، وقفوا حجر عثره ضد الدعاه والغيورين على محارم الله لصدهم عن الانكار، وذلك لحبهم للشر والفساد وبغضهم للخير واهله. وما اولئك بالمؤمنين. عباد الله، ان حصول الزنا نتيجه للتبرج والسفور والاختلاط الذي فشى بين الناس، وذلك بانفلات الزمان من اي الرجال. فاصبحت المراه تفعل ما تشاء من وسائل الفتنه والاغراء، والرجل مغلوب على امره. قال صلى الله عليه وسلم: هلكت الرجال اذا اطاعت النساء، هلكت الرجال اذا اطاعت النساء، هلكت الرجال اذا اطاعت النساء. رواه الامام احمد في مسنده. والمراد طاعة النساء في غير مرضاة الله تعالى. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يحيي الناس النار، قال الفم، فقال الفم والفرج. رواه الترمذي. يقول الله عز وجل وهو اصدق القائلين: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. فالله تعالى الحكيم العليم بشأن خلقه نهى عن الاقتراب من الزنا وما يدعو اليه من النظر المحرم والممس والاختلاط والخلوه بالاجنبيه، لان هذه الاشياء تؤدي الى الزنا ولا بد الا من عصم الله. واذا كان الله قد نهى وحذر من مقدمات الزنا ودواعيه، فالتحذير من ارتكابه اولى واشد. فالزنا من اكبر الشرائر واعظم الموبقات التي تهدد المجتمعات الانسانيه بالخراب والدمار وانتشار الفقر والامراض واختلاط الانساب وضياع الاولاد. فجريمه الزنا اخطر على البشريه من القنابل الذريه والهزات الارضيه. والزنا ايضا يهدد النسل البشري بالفناء التدريجي، لان هدف الزانيه والزاني هو اصدار الشهوه الغريزيه. اما الحمل والانجاب فامران ثقيلان لما يترتب عليهما من مسؤوليات. لذا تجد المراه الزانيه تعود دون ذلك باي وسيله، سواء بتعاطي اسباب منع الحمل أو الإسقاط بعد الحمل أو قتل المولود فور ولادته